بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صوم شعبان والأشهر الحرم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب ما جاء في صوم شعبان، يعني تطوعا، والأشهر الحرم. فشهر شعبان كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم غالبه، لأنه لا يصام شهر كامل تطوعا إلا رمضان. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصيام من شعبان، لكنه لا يستكمله، بل يترك منه شيئا. والأشهر الحرم التي حرم الله القتال فيها، كما قال تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم وهي 3 أشهر سرد وشهر فرد. 3 الأشهر الفرد هي ذو الحجة وذو القعدة والمحرم. هذه 3، والرابع شهر رجب، 3 سرد و1 فرد. وكانت هذه الأشهر الحرم يحرم فيها القتال في الجاهلية، فلما جاء الإسلام نسخ ذلك وصار القتال مشروعا، قتال المشركين مشروعا في كل الأشهر. وأما قوله تعالى: فإن انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، المراد بالأشهر الحرم هي الأشهر التي ذكرها الله في قوله تعالى: هي شهر ذي الحجة وشهر ذي القعدة وشهر المحرم. هذه 3 حرم الله فيها القتال من أجل أن يتمكن الناس من الحج والعمرة. فلما جاء الإسلام صار القتال الكفار مشروعا في كل وقت. وأما قوله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، فالمراد بها الأشهر التي جعل الله للمشركين فيها سياحة، فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. هذه هي الأشهر الحرم، وهي التي جعلها الله فسحة للمشركين، سياحة للمشركين، مدة أجل فيها قتالهم، فإذا انسلخت فإنهم يقاتلون. وليس المراد بالأشهر الحرم في هذه الآية الأشهر التي هي ذي الحجة وذي القعدة والمحرم ورجب. نعم. باب ما جاء في صوم شعبان والأشهر الحرم. عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصوم من السنة شهرا تاما إلا شعبان يصل به رمضان، رواه 5. ولفظ ابن ماجه: كان يصوم شهري شعبان ورمضان. نعم، لكنه لا يستكمل شهر شعبان، بل يصوم غالبه، لأنه لا يصام شهر كامل إلا شهر رمضان، شهر الله المحرم. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان فإنه كان يصومه كله. وفي لفظ ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر ما كان يصوم في شعبان، كان يصومه إلا قليلا بل كان يصومه كله. وفي لفظ يصومه إلا قليلا يعني يترك منه شيئا لأنه لا يستكمل شهر إلا رمضان. نعم. وفي لفظ ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا شهر رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. اتفق على ذلك كله. نعم، هذا الحديث يبين أنه لم يكن يصوم شهرا كاملا إلا رمضان، فمعنى أنه يصوم شعبان يعني يصوم غالبه، يصوم غالبه ولا يستكمله. نعم. وعن رجل من باهلة قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أنا الرجل الذي أتيتك عام الأول. قال فما لي أرى جسمك ناحلا؟ قال يا رسول الله ما أكلت طعاما بالنهار، ما أكلته إلا بالليل. قال من أمرك أن تعذب نفسك؟ قلت يا رسول الله إني لقوي. قال صم شهر الصبر ويوما بعده. قلت إني أقوى. قال صم شهر الصبر ويومين بعده. قلت إني أقوى. قال صم شهر الصبر وثلاثة أيام بعده وصم أشهر الحرم. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وهذا لفظه. شهر الصبر هو شهر رمضان، شهر الصبر هو شهر رمضان، هو الذي يستكمل بالصيام. وصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، يعني من الهلال إلى الهلال، هذا شهر رمضان. وأما ما عداه فإنه لا يستكمل بالصيام بل يصام غالبه. نعم. باب الحث على صوم الاثنين والخميس من كل أسبوع من الأيام التي يستحب صيامها من كل أسبوع الاثنين والخميس. نعم. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صيام الاثنين والخميس. رواه الخمسة إلا أبا داود لكنه له من رواية أسامة ابن زيد. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرض الأعمال كل اثنين وخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. رواه أحمد والترمذي والابن ماجه معناه، ولأحمد والنسائي هذا المعنى من حديث أسامة بن زيد. هذا بيان الحكمة من كونه يخصص يوم الاثنين والخميس من كل أسبوع، أنهما يومان تعرض فيهما أعمال العباد التي كتبتها الحفظة في صحائفها على بني آدم، تعرض على الله فيثبت ما يشاء ويمحو ما يشاء، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم هذين اليومين اللذين تعرض فيهما أعمال العباد على الله سبحانه وتعالى. نعم. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم الاثنين فقال ذلك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. وهذا أيضا من الحكم في صيام يوم الاثنين، أنه يوم ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه اليوم الذي أوحي ابتدأ الوحي فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يصوم من أجل ذلك يوم الاثنين. نعم. باب كراهة إفراد يوم الجمعة ويوم السبت بالصوم. فكون الرسول يصوم يوم الاثنين لأنه يوم ولد فيه هذا من الحكم في صيام يوم الاثنين، وليس هذا من الاحتفاء بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم، إن الرسول لم يكن يحتفي بيوم مولده بما يعمله المبتدعة الآن من حفلات في يوم المولد، إنما هذا عند النصارى هم الذين أحدثوا الاحتفال بمولد المسيح عليه السلام، فسرى هذا إلى هؤلاء المبتدعة فصاروا يعظمون الأيام مولد الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. باب كراهة إفراد يوم الجمعة ويوم السبت بالصوم. نعم، من الأيام التي يكره صومها إفراد يوم الجمعة، إفراد يوم الجمعة لأنه يوم عيد الأسبوع، والناس بحاجة إلى الفطر من أجل صلاة الجمعة والإتيان إليها، فيكره إفراده. أما أنه يصوم يوم الجمعة تبعا لغيره يدخل في صيامه فهذا لا بأس به، إنما المكروه إفراده يوم الجمعة ويوم السبت، لأن يوم السبت لليهود، نحن لا نعظم اليوم الذي يعظمونه، إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه. والأصل في يوم السبت سمي كذا لأنه اليوم الذي حرم الله فيه على اليهود صيد السمك، لما حرم عليهم صيد السمك في يوم السبت احتالوا وحفروا الحفر ووضعوا عليها الشباك، فجعل تلحيتان تكثر يوم السبت ابتلاء من الله وامتحان، وتدخل في هذه الحفر وتمسكها الشباك، فإذا كان يوم الأحد أخذوها وقالوا نحن ما صدنا في يوم السبت، لكن لما احتالوا ووضعوا الشباك عليها صاروا قد صادوها، فلا يجوز الاحتيال على ما حرم الله سبحانه وتعالى، لا يجوز هذا. ومن الابتلاء لهم والامتحان أن السمك يكثر في يوم السبت الذي حرم الله عليهم الصيد فيه، مما يغريهم بصيده، لم يباشروا صيده ولكنهم احتالوا ووضعوا الحفر فصادوه يوم الأحد، أخذوا يوم الأحد، فلما حصل منهم ذلك قلبهم الله قردة وخنازير والعياذ بالله، الذين فعلوا هذا قلبهم الله قردة وخنازير عقوبة لهم. يقول الله لليهود ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، قلنا لهم كونوا قردة، هذا أمر قدري ليس أمرا شرعيا، هذا الأمر القدري، كونوا قردة، فكانوا قردة. نعم. باب كراهة إفراد يوم الجمعة ويوم السبت بالصوم. عن محمد بن عباد بن جعفر قال سألت جابرا أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال نعم. متفق عليه. وللبخاري في رواية أن ينفرد بصوم، أن ينفرد بصوم، فلا يفرد يوم الجمعة بصوم، لكن يدخل إذا كان له أيام صيام ودخل فيها يوم الجمعة فلا بأس، لكن أن يقصده ويفرده بصوم فهذا مكروه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا يوم الجمعة إلا وقبله يوم أو بعده يوم، رواه الجماعة إلا النسائي. يعني لا يفرد، وإنما يجعل قبله يوم أو بعده يوم حتى يدخل تبعا. نعم. ولمسلم ولا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي. كذلك ليلة الجمعة كسائر الليالي لا تخص بقيام خاص بها، إنما يقوم الإنسان المسلم في الليالي كلها ومنها يوم الجمعة. نعم. ولمسلم ولا تختص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تختص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. لا تختص يوم الجمعة بصيام، يكره إفراد الجمعة تخصيصه بالصوم، إلا أن يكون تبعا، أن يكون تبعا يدخل في صيامه من صيام قضاء أو صيام نذر أو صيام تطوع، فإذا دخل تبعا فلا بأس. نعم. ولأحمد يوم الجمعة يوم عيد. هذه الحكمة في كونه يكون مفطرا يوم الجمعة، لأنه يوم عيد الأسبوع، ويوم العيد الناس يتقوون فيه بالأكل والشرب والطعام لأجل حضور يوم الجمعة ونعم السعي إليها. نعم. ولأحمد يوم الجمعة يوم عيد، فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا قبله أو بعده، يعني لا تخصوه وتفردوه، وإنما إذا دخل تبعا لغيره من أيام قبلها وأيام بعدها فلا بأس. نعم. وعن جويرية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها في يوم جمعة وهي صائمة، فقال لها: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: تصومين غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. رواه أحمد والبخاري وأبو داود. جويرية بنت الحارث التي جاءت مع السبي، سبي بني عبد المصطلق، فآلت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فاعتقها وجعل عتقها صداقها وتزوجها، وصارت من أمهات المؤمنين، وهي امرأة صالحة، امرأة صالحة رضي الله عنها. ووجدها النبي صلى الله عليه وسلم صائمة يوم الجمعة فقال: صمت يوم قبله؟ قالت: لا. قال: تصومين يوم بعده؟ قالت: لا. إذن أفردته بالصوم. قال لها: أفطري. قال لها: أفطري، ما لا تصومي، لأن هذا صوم غير مشروع. نعم، إفراد الجمعة غير مشروع. نعم. فقال لها: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: تصومين غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. رواه أحمد والبخاري وأبو داود. وهو دليل على أن التطوع لا يلزم بالشروع. نعم، لأنه قال لها أفطري، فإذا صام صوما غير مشروع فإنه لا يلزمه إتمامه بل يفطر. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم الجمعة وحده. لا تصوم يوم الجمعة وحده، يعني لا تفردوه بصومه إلا تبعا لغيره. نعم. وعن جنادة الأزدي قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم جمعة في سبعة من الأزد أنا ثامنهم وهو يتغدى، فقال: هلموا إلى الغداء. فقلنا: يا رسول الله، إنا صيام. فقال: أصمتم أمس؟ قلنا: لا. قال: أفتصومون غدا؟ قلنا: لا. قال: فأفطروا. فأكلنا معه، فلما خرج وجلس على المنبر دعا بإناء من ماء فشرب وهو على المنبر، والناس ينظرون يريهم أنه لا يصوم يوم الجمعة. رواهما أحمد. نعم، فيوم الجمعة لا يفرد بالصيام، وإنما يصام تبعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يزيل اللبس عن الناس في هذا دعا بماء وهو فوق المنبر وشرب، والناس ينظرون إليه ليبين لهم أنه مفطر في هذا اليوم. نعم. وعن عبد الله بن بسر عن أخته واسمها الصماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت. إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا عود عنب أو لحاء شجرة فليمضغه، رواه الخمسة إلا النسائي. نعم، كذلك لا يجوز إفراد يوم السبت بصيام إلا أن يصوم قبله أو بعده مرتبطا به. أما أن يصوم يوم السبت مفردا فلا يصوم هذا، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قلما كان يفطر يوم الجمعة، رواه الخمسة إلا أبا داود، ويحمل هذا على أنه كان يصومه مع غيره. عن الحديث وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قلما كان يفطر يوم الجمعة، رواه الخمسة إلا أبا داود، ويحمل هذا على أنه كان يصومه مع غيره. ألا ما يكون مفطرا في يوم الجمعة، وسبق أنه ينهى عن إفراد يوم الجمعة، فدل على أنه لا يفرده وإنما يصوم مع غيره. نعم. باب صوم أيام البيض وصوم ثلاثة أيام من كل شهر وإن كانت سواها. كذلك مما يستحب صيام أيام ثلاثة أيام من كل شهر، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة بذلك، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فإذا صام ثلاثة أيام فهي في الأجر مثل صيام الشهر، كل يوم عن عشرة أيام، هذا فضل الله سبحانه وتعالى، دل هذا على فضل صيام ثلاثة أيام من كل شهر. وكذلك يصام أيام البيض من كل شهر، وهي اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. سميت أيام البيض لبياض لياليها بالقمر، لأن القمر يكون في جميع لياليها. نعم. باب صوم أيام البيض وصوم ثلاثة أيام من كل شهر وإن كانت سواها، عن أبي ذر. يعني صيام ثلاثة أيام من كل شهر غير صيام أيام البيض. نعم. عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا صمت من الشهر ثلاثة فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة، رواه أحمد والنسائي والترمذي. مما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة صيام ثلاثة أيام من كل شهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فإذا صام ثلاثة أيام كل يوم عن عشرة هذا الشهر، هذا كأنما صام الشهر، ولكن يخصها بالبيض وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، هذا أفضل. نعم. وإن صام ثلاثة أيام غير أيام البيض وصام أيام البيض فلا بأس، زيادة خير. نعم. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كل شهر ورمضان إلى رمضان، فهذا صيام الدهر كله، رواه أحمد ومسلم وأبو داود. نعم، ثلاثة أيام من كل شهر صيام رمضان من السنة، هذا صيام الدهر، والمراد بالدهر هنا السنة، لأن رمضان عن عشرة أشهر وثلاثة الأيام عن شهرين، والسنة 12 شهرا. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين، ومن الشهر الآخر الثلاثاء والإربعاء والخميس، رواه الترمذي وقال حديث حسن. نعم، يخالف الأيام، لا يداوم على صيام أيام معينة من الشهر، إنما تارة من أوله وتارة من وسطه وتارة من آخره. نعم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام من كل شهر 3 أيام فذلك صيام الدهر، فأنزل الله تصديق ذلك في كتابه: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، اليوم 10. رواه ابن ماجه والترمذي. نعم، هذا يفسر أن 3 أيام كصيام الشهر كاملا، لأن الحسنة 10 أمثالها وكل يوم 10 أيام، هذه تمام أيام الشهر كأنه صامها كلها، من فضل الله سبحانه وتعالى أنه يضاعف العمل الصالح للمسلم. نعم. باب صيام يوم وفطر يوم وكراهة صوم الدهر. يعني السنة لا يصوم السنة كاملة، لا يصوم الدهر كاملا، قوله صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الدهر، هذا دعاء عليه. وفي رواية: لا صام ولا أفطر. فلا يصوم السنة كاملة، وإنما خير الصيام صيام داود عليه الصلاة والسلام، وكان يصوم يوما ويفطر يوما، هذا خير الصيام. من أراد خير الصيام فهو صيام داود عليه السلام. نعم. باب صيام يوم وفطر يوم وكراهة صوم الدهر. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صم في كل شهر 3 أيام. قلت: إني أقوى من ذلك. فلم يزل يرفعني حتى قال: صم يوما وأفطر يوما، فإنه أفضل الصيام، وهو صوم أخي داود عليه السلام. نعم، هذا أفضل الصيام، صيام يوم وإفطار يوم من السنة، يداوم عليه كأنما صام السنة كلها، يوم يتقوى فيه ويوم يصوم. نعم، أما أنه يسرد الصيام طول السنة فهذا غير مشروع. نعم. وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الأبد. متفق عليهما. يعني لا صام من صام الأبد يعني السنة كاملة، لا يشرع هذا، لا يشرع أنه يصوم السنة كاملة. نعم. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله، كيف بمن صام الدهر؟ قال: لا صام ولا أفطر، أو قال: لم يصم ولم يفطر. رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه. يعني فليس هو الذي صام الصيام المشروع فيؤجر عليه، وليس هو الذي أفطر ويستريح، فهو لا صام ولا أفطر، لا حصل على فضل الصيام ولا حصل على راحة الإفطار. نعم. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام الدهر ضيقت عليه جهنم هكذا وقبض كفه. رواه أحمد. ويحمل هذا على من صام الأيام المنهي عنها. يحمل هذا على من صام الأيام المنهي عنها. نعم، إفراد رجب وإفراد الجمعة والسبت، هذا من صامها فإنه متهدد بعذاب جهنم، تضيق عليه جهنم. نعم. باب تطوع المسافر والغازي بالصوم. نعم، المسافر يتطوع بالصوم، المسافر يفطر في الصوم الواجب صوم رمضان، أفضل من الصوم، إفطار الصائم في رمضان، إفطار المسافر في رمضان أفضل من الصوم، لأنه أخذ برخصة الله عز وجل للمسافر أن يفطر في رمضان، والله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، فكون الإنسان يفطر في السفر أفضل له، وإذا صام أجزأه صيامه، هذا في الواجب، وكذلك المستحب، إذا صام فإنه يصح صيامه ويؤجر عليه، لكن الأولى أن يفطر ليتقوى على السفر ولا يشق على نفسه، نعم. باب تطوع المسافر والغازي بالصوم. مسافر يعني لغرض من الأغراض، والغازي في سبيل الله وهو المجاهد. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفطر أيام البيض في حضر ولا سفر. رواه النسائي. أيام البيض عرفناها، اليوم 13 و14 و15 من كل شهر. نعم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفطر أيام البيض في حضر ولا سفر. رواه النسائي. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. رواه الجماعة إلا أبا داود. هذا صيام الغازي، من صام يوما في سبيل الله يعني وهو غاز في سبيل الله بعده الله من النار، هذا فيه فضل الصيام في الغزو. نعم. باب في أن صوم التطوع لا يلزم بالشروع. نعم. فمن صام ابتدأ الصيام جاز له أن يفطر أثناء النهار ولا يلزم إتمامه، بخلاف الواجب. الصوم الواجب فيلزم إتمامه، إذا شرع فيه يلزمه إتمامه، إلا إذا عرض له عارض لا يستطيع معه الإتمام. نعم. باب في أن صوم التطوع لا يلزم بالشروع. عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء. آخى بين سلمان وأبا الدرداء، لما هاجر إلى المدينة آخى بين المهاجرين والأنصار، ومنهم سلمان آخى بينه وهو من المهاجرين، وأبو الدرداء وهو من الأنصار، آخى بينهم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة، يعني ليست متزينة، دل على أن أبا الدرداء لا حاجة له بها، من شاغل بطاعة الله عز وجل. نعم. فرأى أم الدرداء متبذلة فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا، لأنه منشغل بالعبادة. نعم. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال: كل فإني صائم. صنع له أبو الدرداء طعاما ضيافة. نعم. فقال له: كل فإني صائم. فقال: ما أنا بآكل حتى تأكل. نعم. فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم. نعم. قال أبو سلمان رضي الله عنه أراد أن يخفف عن أخيه عناء العبادة والتعب، ومنها الصيام، كان يصوم ويداوم على الصيام، كان يقوم ويداوم على القيام. نعم. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، قال: نم. فنام، ثم ذهب يقوم فقال: نم. فلما كان من آخر الليل قال سلمان: قم الآن. فصليا. فقال له سلمان: إن لربك عليك حقا. نعم. شوف، قيام الليل كان أبو الدرداء يقوم الليل، فلما زاره أخوه سلمان رآه يريد القيام قال له: نم. ثم قام مرة ثانية فقال له: نم. ثم قام المرة الثالثة حين بقي آخر الليل فقال له: الآن فقم. نعم. فصليا فقال له سلمان: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. نعم. هذا فيه أن الإنسان يعادل بين الحقوق الواجبة عليه، فلا يذهب مع حق ويترك الحقوق الأخرى. إن لربك عليك حقا، وهو العبادة، ولنفسك ولنفسك عليها علي عليك حقا، وهي الراحة أن تريحها ولا تشق عليها. نعم. ولأهلك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا أن تجلس معهم وتستقبلهم. نعم. فأعطي كل ذي حق حقه. إن لربك عليك حقا، هذا واحد. نعم. ولنفسك عليك حقا، الثاني. ولأهلك يعني زوجتك. نعم. ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. اي نعم، ولا تذهب مع حق واحد وتترك بقية الحقوق. لربك عليك حق، ولنفسك عليك حق، ولأهلك وهي الزوجة عليك حق. فلا تنشغل عن الحقوق بحق واحد، هذا يعتبر من الإجحاف في أداء الحقوق. نعم. فأعطي كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. رواه البخاري والترمذي وصححه. نعم. سلمان من المهاجرين، وأبو الدرداء من الأنصار، وآخى بينهما النبي صلى الله عليه وسلم. فسلمان علم أبا الدرداء، علمه ما ينبغي في العبادات التطوعية. نعم. وعن أم هانئ رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فدعا بشراب. وعن أم هانئ رضي الله عنها. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فدعا بشراب. أم هانئ بنت أبي طالب، أخت علي بن أبي طالب، بنت عم الرسول صلى الله عليه وسلم. وعن أم هانئ. وعن أم هانئ رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فدعا بشراب فشرب، ثم ناولها فشربت، فقالت: يا رسول الله، أما إني كنت صائمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. رواه أحمد والترمذي. نعم. فالصائم التطوع لا يلزمه الإتمام، يجوز أن يفطر في النهار ويقطع الصوم. نعم. إنما الصائم واجبا، صوم الواجب لا يجوز قطعه إلا لعذر شرعي، وأما صوم التطوع فهو بالخيار، إن شاء أكمله وإن شاء أفطر أثناء النهار. نعم. الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. رواه أحمد والترمذي. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب شرابا فناولها لتشرب، فقالت: إني صائمة، يعني أم هاني. نعم. فقالت: إني صائمة، ولكني كرهت أن أرد سؤرك. فقال: سؤرك يعني بقية شرابك الذي شربت منه. نعم. ولكني كرهت أن أرد سؤرك. فقال: يعني إن كان قضاء من رمضان فاقضي يوما مكانه، وإن كان تطوعا فإن شئت فاقضي وإن شئت فلا تقضي. رواه أحمد وأبو داود بمعناه. نعم. فدل هذا على أن صوم الواجب يجب إتمامه ولا يجوز قطعه إلا لعذر شرعي غلب عليه، وأما صوم التطوع فالصائم التطوع أمير نفسه، إن شاء أكمل صوم اليوم وإن شاء أفطر. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أهدي لحفصة طعام وكنا صائمتين فأفطرنا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أهدي لحفصة طعام. حفصة بنت عمر زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أم المؤمنين. نعم. وعن عائشة قالت: أهدي لحفصة طعام وكنا صائمتين فأفطرنا، ثم دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا: يا رسول الله، إنا أهديت لنا هدية واشتهيناها فأفطرنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عليكما، صوما مكانه يوما آخر. رواه أبو داود. فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على قطع صيام التطوع والأكل مما وصل إليهما من الطعام. نعم، فدل على أنه يجوز قطع صوم يوم التطوع ولا يلزم إكماله. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عليكما، صوما مكانه يوما آخر. يعني لا حرج عليكما. نعم. لا عليكما، صوما مكانه يوما آخر. رواه أبو داود. وهذا أمر ندب بدليل قوله لا عليكما. هذا أمر ندب، يعني أن إفطار الصائم التطوع ليس واجبا، وإنما هو أمر استحباب. نعم. لا عليكما، بقوله لا عليكما يعني لا، ليس عليكما حرج في الإفطار. نعم. لا عليكما، صوما مكانه يوما آخر. رواه أبو داود. وهذا أمر ندب بدليل قوله لا عليكما. نعم. باب ما جاء في استقبال رمضان باليوم واليومين وغير ذلك. نعم، لا يجوز استقبال رمضان بصوم يوم أو يومين، لأن هذا إدخال زيادة على رمضان، إدخال زيادة على رمضان، هذا لا يجوز. إنما يصام لرؤية الهلال ويفطر لرؤية الهلال. نعم. باب ما جاء في استقبال رمضان باليوم واليومين وغير ذلك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين. نعم. إلا أن يكون رجل كان يصوم صوما فليصمه. رواه الجماعة. أي نعم، أن يصوم يوم أو يومين قبل رمضان من باب الاحتياط هذا لا يجوز، وإنما إذا كان يصوم تطوعا فلا بأس، لأنه لا يعتمد هذا من رمضان. نعم. وعن معاوية رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر قبل شهر رمضان: الصيام يوم كذا وكذا ونحن متقدمون، فمن شاء فليتقدم ومن شاء فليتأخر. رواه ابن ماجه. ويحمل هذا على التقدم بأكثر من يومين. ونحن متقدمون، الصيام يوم كذا وكذا ونحن متقدمون. نعم. فمن شاء فليتقدم ومن شاء فليتأخر. رواه ابن ماجه. ويحمل هذا على التقدم بأكثر من يومين. نعم، هذا مشكلة. عندك الشرح؟ ليس معي. لما الشرح؟ نيل الأوطار. نعم، لما الشرح نيل الأوطار. من هو معه؟ أحد معه نيل الأوطار؟ نعم، اقرأ العبارة هذه. الله يعافيك. ونحن متقدمون. قوله لا يتقدمن أحدكم، قال العلماء معنى الحديث: لا تستقبلوا رمضان بصيام على نية الاحتياط لرمضان. هذا واضح. نعم. قال الترمذي لما أخرج هذا الحديث: العمل على هذا عند أهل العلم كرهوا أن يتعجل الرجل بصيام قبل دخول رمضان بمعنى رمضان انتهى، وإنما اقتصر على يوم أو يومين لأنه الغالب في من يقصد ذلك. وقد قطع كثير من الشافعية بأن ابتداء المنع من أول السادس عشر من شعبان. ما في شيء. نعم، وإن متقدمون. وين؟ ما في شيء. ها؟ أقول ما في كلام، ما وجدت كلام. طيب، صار ما عندك شيء خلاص. نعم. رد الأمانة إلى أهلها. نعم. وعن عمران ابن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: هل صمت من سرر هذا الشهر شيئا؟ قال لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أفطرت رمضان فصم يومين مكانه. متفق عليه في رواية لهم من سرر شعبان. ويحمل هذا على أن الرجل كان له عادة بصيام سرر الشهر أو قد نذره، يعني آخر الشهر. سرر الشهر يعني أواخر الشهر، شهر شعبان. فهذا الرجل قال له النبي صلى الله عليه وسلم أصمت؟ هل صمت من سرر هذا الشهر شيئا؟ قال لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أفطرت رمضان فصوم يومين مكانه. متفق عليه في رواية لهم من سرر شعبان. ويحمل هذا على أن الرجل كان له عادة بصيام سرر الشهر أو قد نذره. نعم، أنه له عادة أنه يصوم الأيام من آخر الشهر فيمضي على عادته، لأنه لم يقصد سرر الشهر وإنما يقصد مواصلة الصيام الذي كان يصومه. نعم. باب النهي عن صوم العيدين وأيام التشريق. هذا حرام، صيام أيام العيدين حرام، لأنهما أيام أكل وشرب وذكر لله سبحانه وتعالى. نعم. باب النهي عن صوم العيدين وأيام التشريق. أيام التشريق أيضا من العيدين لا يجوز صيامهم. نعم. عن أبي سعيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صوم يومين، يوم الفطر ويوم النحر. متفق عليه. وفي لفظ لأحمد والبخاري لا صوم في يومين، ولمسلم لا يصح الصيام في يومين، يعني يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى، لأن الله أمر بالإفطار ولم يأمر بالصيام. نعم. وعن كعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه وأوسى ابن الحدثان أيام التشريق فناديا أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، وأيام منها أيام أكل وشرب. رواه أحمد ومسلم. لا يدخل الجنة إلا مؤمن، الكافر لا يدخل الجنة، إنه من يشرك في الله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لا يدخل الجنة إلا مؤمن. نعم. وأيام منا اللي هي أيام التشريق، اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، أيام أكل وشرب وذكر لله، لكنه رخص لمن لم يجد الهدي، من لم يجد الهدي أن يصوم من أيام التشريق. نعم. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أنادي أيام منى، إنها أيام أكل وشرب لا صوم فيها، يعني أيام التشريق. رواه أحمد. نعم، أيام التشريق أيام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، هذه أيام التشريق وهي أيام منى. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم خمسة أيام في السنة، يوم الفطر ويوم النحر وثلاثة أيام التشريق. رواه الدارقطني. نعم، التشريق سميت أيام التشريق لأنهم كانوا يشرقون اللحوم، لحوم الهدي، يشرقونها في الشمس لأجل أن تجف، لأجل أن تجف، سميت أيام التشريق لهذا. نعم. وعن عائشة وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. نعم. وعن عائشة وابن عمر قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. رواه البخاري. إلا لمن لم يجد هدي التمتع أو القران، القارن والمفرد يجب عليهم الهدي، لكن إذا لم يقدر عليه فإنهما يصومان ولو في أيام التشريق. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة. هذا بدل الذبح للهدي للمتمتع والقارن. نعم. لم يرخص في أيام التشريق أي صمنة إلا لمن لم يجد الهدي، رواه البخاري. وله عنهما أنهما قالا: الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة، فإن لم يجد هديا ولم يصم صام أيام منى. نعم، إذا لم يجد هديا فإنه يصوم قبل يوم العيد، يصوم من أول الشهر شهر ذي الحجة. لكن إذا جاء يوم العيد وهو ما صام ولا يقدر على الهدي يصوم من أيام التشريق. نعم، ثلاثة أيام. نعم. كتاب الاعتكاف. يكفي. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: بعض الناس يخصون يوم الخامس عشر من شهر شعبان بالصيام وليلته بالقيام، فهل هذا مشروع؟ هذا بدعة، لأنه لم يثبت في ليلة الخامس عشر من شعبان ولا في اليوم الخامس عشر من شعبان، لم يثبت قيام لليلة الخامس عشر من شعبان، ولم يثبت دليل على صيام اليوم الخامس عشر من شعبان، هذا بدعة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا لا يخص بشيء، لا ليلة الخامس عشر ولا يوم الخامس عشر، لا يخص بشيء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يشرع إفراد رجب بالصيام؟ يكره إفراد رجب بالصيام، يكره إفراده بالصيام. نعم. كذلك حفظك الله، يسأل ما عن حكم العمرة في رجب تخصيصها بذلك. لم يثبت دليل على تخصيص العمرة في رجب، ما دام لم يثبت دليل فإنه لا يخص بعمرة، والعمرة طول السنة مشروعة على طول السنة، لا يخص بها أيام معينة إلا بدليل، ولم يرد دليل على تخصيص رجب بعمرة، إنما كان ابن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك، وهذا فعل صحابي، لا بد من دليل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. كان الشيخ عبد العزيز رحمه الله يتساهل في هذا ويقول لا بأس، لأن ابن عمر كان يعتمر في رجب، فهو يتساهل في هذا ولا يرى فيه بأسا، والله أعلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يسن صيام عشر ذي الحجة؟ نعم. اي نعم، اللي ما يجد هدي يصوم عشر ذي الحجة، اما الذي لا الذي معه الهدي او غير حاج فانه يستحب له، ما من ايام العمل احب الى الله من هذه العشر، والعمل مطلق يدخل فيه الصيام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: يقول أحيانا في الأحكام الشرعية أبحث عن الحكمة في سبب هذا الحكم، يقول حتى يطمئن قلبي، فهل هذا المنهج صحيح؟ يطمئن القلب بما ثبت عن الله ورسوله، وإن لم يعرف الحكمة، لكن إذا عرف الحكمة زيادة خير، وإلا فيكفي أمر الله ورسوله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز إفراد يوم الجمعة أو يوم السبت بالصيام لكن على أنه صيام قضاء؟ ما يخص يوم الجمعة، لا يخص يوم الجمعة بالقضاء، لكن إذا صادف أنه يصوم صيام قضاء ودخل فيه يوم الجمعة فلا بأس. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من يستشهد بصيام يوم الاثنين وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد علل بأنه يوم ولد فيه، وأنه لا بأس بالاحتفال بأعياد الميلاد الشخصية. يا سبحان الله، إذا كانوا يريدون السنة يصومون هذا اليوم ولا يحتفلون. الرسول ما احتفل في هذا اليوم، يوم المولد ما احتفل في هذا، يصوم. صوموا إذا كنتم تريدون السنة صوموا، ولكن يبون الأكل، هم يعملون ولائم ويعملون أشياء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل النهي عن صوم يوم الجمعة نهي للتحريم أم للكراهة؟ كراهة، نهي للكراهة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من عليه قضاء من رمضان فهل له أن يصوم يوم الاثنين والخميس ليحصل على الأجرين؟ ما يدخل هذا في هذا، ما يدخل القضاء في النافلة، القضاء يقضيه واجب عليه، وأما صوم التطوع فهذا راجع إلى قوته وعزيمته واحتسابه رغبته في الأجر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا صادف يوم الجمعة أو يوم السبت صادف يوم عاشوراء أو عرفة، فهل له أن يفرده؟ هنا يصوم، ويوم عاشوراء ما يصام وحده، السنة أن يصام يوم قبله أو يوم بعده. نعم. مخالفة لليهود. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل صيام 3 أيام من كل شهر هي سنة أخرى غير صيام الأيام البيض أم هما واحد؟ لا، غير صيام 3 أيام من كل شهر غير صيام أيام البيض، يجمع بينهما، يصوم 3 من الشهر ويصوم أيام البيض، زيادة خير، لا يدخل هذا في هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل، بعض الأشخاص ينشرون بين الناس عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، يقولون سوف نصوم يوم كذا وكذا تطوعا من أجل أن يفرج الله عن البلد الفلاني من الفتن، فهل هذا العمل مشروع؟ هذا بدعة، هذا بدعة. الواجب الدعاء للمسلمين المضطهدين، يدعى لهم ويساعدون بالمال الذي يسد حاجتهم، أما الصيام هذا ما ينفعهم شيئا، ما ينفعهم الصيام المبتدع، هذا صيام مبتدع ولا ينفعهم شيئا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل، عندما يصوم المسلم صيام داود عليه السلام فإنه قد يفرد أحيانا الجمعة أو السبت في الصيام، فهل يكون ذلك مكروها؟ لا، هذا تابع لصيام داود عليه السلام، إذا صادف يوم الجمعة اليوم الذي يصومه داود فيصومه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول، يحتج دعاة الاختلاط المحرم بحديث سلمان في رؤيته لأم الدرداء وهي متبذلة أنه رأى ثيابها كاشفة لها، فكيف نجيب عن ذلك؟ هذا كذب، هو رآها كاشفة، رأى عليها ثيابا رثة ولم يرها كاشفة، فهذا تقول منهم وكذب منهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ولحفصة صوما مكانه يوما آخر، هل يشرع قضاء صوم النافلة إذا أفطر في أثنائه؟ لا يشرع، لكن لعل هذا الأمر خاص بهاتين المرأتين، والله أعلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان السفر لا مشقة فيه فهل الأفضل أن يصوم أو يفطر بالنسبة لرمضان؟ الأفضل أن يفطر أخذا بالرخصة، عند أهل الظاهر، عند الظاهرية يجب عليه الإفطار في السفر، إن صام لم يجزئه، هذا عند الظاهرية، لكن الجمهور يقولون الأفضل أنه يفطر وإن صام أجزأه ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز للمسلم أن يقطع عمرته النافلة والتي هي تطوع، وذلك بناء على القاعدة أن التطوع لا يلزم بالشروع؟ إذا أحرم بالحج أو العمرة فإنه يلزمه الإتمام، وأتم الحج والعمرة لله، فمن أحرم يجب عليه المضي في نسكه تطوعا كان أو فريضة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إمام لا يحسن قراءة القرآن وخاصة أم الكتاب، فهل الصلاة خلفه صحيحة؟ وكيف يجعل إمام وهو ما يحسن قراءة الفاتحة؟ ما يكون هذا، ما يصير إمام، ولا يصح تنصيبه إماما وهو لا يحسن قراءة الفاتحة. نعم. فيجب مراجعة الجهة المختصة بالمساجد أن تولي الإمامة غيره. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل اعتاد أن يسلم من الصلاة تسليمة واحدة، فهل فعله هذا صحيح؟ خلاف السنة المشهورة والمعمول بها، فلا يشوش على الناس، هذا لا يشوش على الناس بإظهار الأقوال التي تشوش عليهم. الناس ما هم على باطل، إذا سلموا تسليمتين فهم على سنة، لا يجوز مخالفتهم في ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: عندي أخ من الأب، فهل يجوز لهذا الأخ أن يدخل على أمي وأن يذهب بها إلى المستشفى في حالة عدم ذهابي معها؟ زوجة أبيه فحرم ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، محرمة على، إذا عقد الأب على امرأة حرمت على أولاده. نعم، بالعقد، مجرد العقد ولو لم يدخل بها. نعم. وفقك الله بالنسبة لحديثه: ونحن متقدمون، فمن شاء فليتقدم ومن شاء فليتأخر. نعم. فيه أقول الحديث اللي في نيل الأوطار. نعم، ونحن متقدمون. يقول صلى الله عليه وسلم على المنبر قبل شهر رمضان: الصيام يوم كذا وكذا، ونحن متقدمون، فمن جاء فليتقدم ومن شاء فليتأخر. في سنن ابن ماجة حاشية محمد فؤاد عبد الباقي يقول: ونحن متقدمون أي صائمون قبل مجيئه، على ما كان من عادته صلى الله عليه وسلم من الإكثار من الصيام في شعبان. وقوله: فمن شاء فليتقدم، أي فليأخذ بعادتي وليتخذها عادة له. أن يستنبي، يتقدم يعني يستنبي، كان صلى الله عليه وسلم يصوم من شعبان ويكثر، حتى إنه يصوم غالب شعبان، إلا أنه لا يستكمله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض طلبة العلم يقول: يباح جمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة لأنها بدل عن الظهر، وأما أنه لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فلأنه لم يكن يصلي الجمعة في سفره، بخلاف الوقت الحاضر فالجوامع كثيرة والمسافر يصلونها، هل ما قاله صحيح؟ هذا كلام فاضي لا معنى له. ما تجمع العصر مع الجمعة لأنها ليست من جنسها، ولم يرد هذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة لصيام الست من شوال، هل لابد أن يكون بعد الانتهاء من صيام قضاء رمضان؟ نعم. بالنسبة لصيام الست من شوال، هل لابد أن يكون بعد انتهائه من صيام قضاء رمضان؟ هو ظاهر الحديث: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال، والذي عليه قضاء ما صام رمضان ما أكمله. نعم. فيبادر بصيام القضاء حتى يدرك صيام الست. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: رئيسي في العمل وفي الدائرة، هل يأخذ حكم ولي الأمر وأنه لا بد من طاعته وموافقته في خلال العمل؟ نائب، هو نائب عن ولي الأمر، حكمه حكم ولي الأمر في عمله وفي محيط إدارته، فتلزم طاعته ما لم يأمر بمعصية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما حدود المعاملة مع الأب الكافر، وكيف تكون البراءة منه؟ البراءة من دينه، وأما أنك تنفق عليه إذا احتاج وتبر به فهذا من رد المعروف، لأنه أحسن إليك لتربيتك والإنفاق عليك، فأنت ترد الجميل عليه، تنفق عليه إذا احتاج وإن كان كافرا. وصاحبهما في الدنيا معروفا، يعني الوالدين الكافرين، هذا من المعروف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب، يقول: هل المسافر وحده في الوقت المعاصر يعتبر داخلا في هذا الحديث؟ نعم، لأنه الحديث عام إلى يوم القيامة، فلا يسافر وحده، لأنه لو عرض له حادث ولا عرض له مشكلة ولا أصيب بإغماء أو بشيء، لا بد يكون معه ثاني يساعده يقوم مقامه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إمام مسجدنا كل عام ينهى عن صيام عشر ذي الحجة، ويقول إن صيامها بدعة، يقول: فكيف العمل في ذلك؟ كيف؟ يقول: إمام مسجدنا في كل عام ينهى عن صيام عشر ذي الحجة، ويقول إن صيامها بدعة، يقول: كيف التعامل مع هذا؟ وهل ما يقوله صحيح؟ لا، ما هو صحيح. ما من أيام العمل أحب خير وأحب إلى الله من هذه الأيام العشر، ومنها الصيام، بل ورد عن حفصة في حديث في المنتقى اللي معك، في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أيام عشر ذي الحجة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما حكم الذهاب الواحد منهم ينهى عما لا يعرفه؟ إذا كان ما يعرف شيئا ينهى عنه، هذا لا يجوز، لا بد يكون النهي عن علم وأن يستقصي ويبحث. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما حكم الذهاب إلى ساحر لأجل فك السحر، وهل يبطل عمله؟ ما حكم الذهاب إلى ساحر لأجل فك السحر، وهل يبطل عمل الذاهب؟ لا يجوز الذهاب إلى السحرة لا لفك السحر ولا لغيره، والمسحور يتعالج بالدواء المباح، الأدوية المباحة، ويتعالج بالرقية من القرآن ومن الأدعية، ويشفيه الله عز وجل، ليس بحاجة إلى عمل السحر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة حامل في الشهر الأول وتريد إسقاط الجنين وإجهاضه. في باب في كتاب التوحيد، باب النشرة، في كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب، باب النشرة وهي حل السحر، لماذا يحل السحر عن المسحور، راجعوا هذا الباب وشرحه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة حامل في الشهر الأول وتريد إسقاط جنينها وإجهاضه، لأن لديها طفلا رضيعا في الشهر الثالث، وعندها أطفال يحتاجون إلى رعاية، وحالتها النفسية متعبة، هل يجوز لها ذلك إذا رضي الزوج؟ لا يجوز لها ذلك، لا يجوز لها أن تسقط ما في بطنها من الحمل ولو كان في الشهر الأول. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من صام يوما قضاء ثم أراد أن يفطر من غير عذر ويقضي مكانه يوما آخر، من صام يوما قضاء ثم أراد أن يفطر من غير عذر ويقضي مكانه يوما، فهل يجوز له ذلك؟ إن احتاج إلى الإفطار يفطر حتى الأداء صوم رمضان، حتى صومه أداء إذا سافر أو مسافر في رمضان فإنه يفطر ولو كان صائم. بعضهم يقول يكمل اليوم الذي شرع فيه يكمله، وبعضهم يقول لا يفطر للعموم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل الأفضل أن يكثر الإنسان من قراءة القرآن أو يصلي صلاة نافلة؟ يجمع بينهما، يجعل لتلاوة القرآن وقتا ويجعل لصلاة النافلة وقتا مناسبا لها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما حكم الإشارة بالسلام باليد اليسرى مع تحريك الشفتين، وهل لا بد من السلام والإشارة باليد اليمنى؟ نعم، السلام يكون باليد اليمنى ولا يكون باليد اليسرى، لأن اليد اليمنى تقدم للأشياء الطيبة، والسلام من الأشياء الطيبة، واليسرى تقدم لإزالة الأذى وما في حكمه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة صامت يوما من رمضان وقبيل الغروب بدقائق نزل معها الحيض، فهل تكون مفطرة بذلك؟ إيه نعم، إذا نزل عليها الحيض قبل غروب الشمس فإن يومها بطل صيامه فتقضيه. نعم، لأنها لم تستكمل اليوم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا يقول كنت أصلي فسقط شيء مني في الأرض فنزلت وأخذته ثم رجعت إلى القيام، فهل صلاتي صحيحة أم أنها بطلت بالنزول؟ إذا كان هذا الذي سقط منك عليه خوف أنه يضيع أو يؤخذ فلا بأس، أما إذا كان ما عليه خوف فلا، لا تنزل وتأخذه وأنت تصلي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما نصيحتكم لبعض طلبة العلم الذين يتكلمون في العلماء ويذكرون أخطاءهم ويصنفونهم؟ هؤلاء ليسوا طلبة علم، هؤلاء طلبة فتنة، هم طلبة علم والعياذ بالله. طلبة العلم يحترمون العلماء ويتعلمون منهم ويثنون عليهم، هذا حق العلماء، فالذي يتناول من العلماء ويزعم أنه طالب علم هذا طالب شر، ما هو طالب علم. نعم، طالب فتنة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز للرجال سماع الدف واستعماله في الأعراس؟ هذا للنساء، ورد الدف هذا للنساء في الأعراس من أجل إعلان النكاح، وأما الرجال فلا يستعملون الدف في الأعراس ولا في غيره. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: الماء المقروء فيه هل يجوز الاغتسال به في دورات المياه وتركه يجري في المجاري؟ لا بأس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: بالنسبة لمن يأتم بالمقيم إذا كان المأموم مسافرا فهل يلزمه الإتمام؟ أي نعم، إذا أتم المسافر بمقيم فإنه يلزمه الإتمام، لأن المقيم لا يقصر الصلاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: استدان مني أشخاص أموالا فهل يجب علي زكاة تلك الديون؟ يجب عليهم، هم أصحاب الديون هم اللي يزكونها، أما أنت فتزكي المال الذي معك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بقوله عليه الصلاة والسلام: من صام يوما في سبيل الله بعد الله بينه وبين النار 70 خريفا، يقول قوله في سبيل الله هل هو خاص بالغازي فقط أو أن خاص بالغازي فقط، لأنه يجمع بين الغزو وبين الصيام، فهو خاص به، السؤال اللي قبل هذا إيش قلت بالنسبة لزكاة الديون؟ زكاة الديون كل يزكي ما بيده وما له عند الناس من ديون، والمال وإن نويت أنك تسدد به ما دام في قبضتك وفي ملكك فهو مالك، يجب عليك زكاته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: لي صديق كلما أنكرت عليه منكرا فإنه يغضب علي ولا يتقبل مني هذا، فهل تبرأ ذمتي بمجرد الإنكار عليه فقط؟ إن كان لك سلطة عليه فلا يكفي مجرد الإنكار عليه، بل لا بد من الأخذ على يده كولدك ومن لك سلطة عليه. أما من ليس لك عليه سلطة فيكفي الإنكار باللسان، إن قبل فالحمد لله وإلا برئت ذمتك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو خاص برجال الحسبة فقط المعينين من الدولة؟ الإنكار باليد خاص برجال الحسبة، أما الإنكار باللسان الإنكار بالقلب فهذا عام لجميع المسلمين. نعم. انتهى. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا.